ويحملون بعده دعوته وينفرون شريعته وقد فعلوا. فلا يدركه مدرك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فرضي الله عنهم وأرضاهم. وكذا من يعاديهم وأخزى من يثنؤهم وأراه في نفسه المثلات. وهذا الله ضال المسلمين في كل مكان. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا في قضية أخرى فضيلة الشيخ، فيقول: ما حكم الهدايا التي تقدم عند المناسبات كالزواج والختان والعزاء جزاكم الله خيرا؟ أما ما يتعلق للزواج والختان، إذا لم يكن في ذلك إكراه، ولا لم يكن إكراها بدنيا بل إكراها معنويا، فلا بأس. أما إذا كان الإنسان مضطرا لأن يقدم هدية لأنه لو لم يفعل لازدره الآخرون وسمعوا عليه ووصموه بأوصاف يكرهها ويتأذى منها، فإنما يفعل ما يفعل كراهية أن يسيء إليه، فهو وإن كان لا حرج عليه هو في حياطته أرضه، إلا أن من يحوجه إلى هذا العمل يأثم. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالتهادي بين المسلمين من عظام الزرع المحبة وتأصيل الأنفة وإيجاد التقارب وإبعاد الوحدة. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارهم أن تهدي لجارتها ولو ثلث فات. لأن التهادي من شأنه أن يقارب بين النفوس وأن يؤلف بين القلوب وأن يزيح ما قد يكون بينها من وحدة ونفرة. أما ما يتعلق بالوفاة فإذا لم يكن هذا التهادي من أجل إقامة الولائم المستمرة في بيت أهل الميت فلا بأس، كأن يكونوا أصيروا بميتهم وشعروا بثقل الحادثة وخافوا أن يغيق عليهم العيش لأنه كاسبهم، فلا حرج أن يؤنسوا بالهدايا التي تريح ضمائرهم وتفتح لهم الأمل القوي في المستقبل، ما لم يكن أيضا ذلك من الأمور التي يشعر المرء أنها أمر واجب عليه. إذا لم يفعل عابته القبيلة أو القرية وسمعوا عليه ووصفوه بالبخل والسخط والخروج على ناموس الجماعة ومألوفها، فإن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يموت وما كانوا يدعون أحدا لأن يرسل الهدايا، ما كان لهم الكثرة، فإنما المسنون أن يصنع طعام لأول أهل الميت في غد موته، لأن مصيبتهم وحزنهم قد يكون شغلهم عن إعداد الطعام وصنعه، لا سيما وقد يكون في بيت أطفال لا يحسون ذوق المصيبة ولا يستطيعون أن يصنعوا لأنفسهم. ولما قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وجاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاءه من السماء ونعى جعفرا وزيدا وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، قال بعد ذلك: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. هذا الحزن الذي أصابهم شغلهم عن صنع الطعام وإعداده، فيسن أن يصنع لهم، لكن لا يسن أن تتخذ دار المتوفى مقر ضيافة وملتقى الأضياف وتكون الطعام معدا فيها من قبل أهل الميت، يكون مجيء هؤلاء المعزين قد أضاف إليهم أعباء إلى أعبائهم وهموما إلى همومهم. نسأل الله التوفيق والهداية. الله أعلم. الله أعلم.

صحيحا من كثرة الداخلين من غير محارمها في بيت أهلها واستعمال الشيشة، وهو ينتظر ذرية لا يحب أن تعيش في مثل هذا الجو ولا أن تألف مثل هذه العادات والأعمال، فلا لوم عليه في ذلك. يجب أن تكون المرأة أيضا معينة له في هذا الطريق ومساعدة له على هذه الآمال، لأن الزواج ليس عقد يوم وليلة، ولا هو اتفاق سنة وسنتين أو سنوات محدودة، وإنما هو وثيقة العمر وعهد الاستمرار والتربية وتنشئة الجيل المستقبل المؤمل على أسس كريمة. فبيت تكثر فيه عمارات الشيشة ويألف أهله بعض الأخلاق التي لا يرضاها كريم الأخلاق من الرجال ولا تحبها المرأة الحية العفية العفيفة الكريمة، لا حرج على الزوج أن يتأذى من تكرار ذهاب زوجته إلى مثل ذلك البيت، وعلى المرأة أن تعين زوجها على ذلك وأن تختار للزيارة وقتا لا يتكاثر فيه الزوار، وأن تقلل من وقت في البقاء، والحكيمة العاقلة لن تعدم العذر للتخلص مما قد يثار حولها من استنكار استعجالها أو عدم مجيئها في بعض الأوقات. ونسأل الله أن يسهل للمسلمين عموما ما يضمن لهم سعادة الحياة وسعادة الممات. آمين، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن وباعثها المستمع يوسف أحمد طالة يقول في أحد أسئلته: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم السحر ولا تعمل به؟ هذا كلام باطل، لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يقول النبي هذا؟ والله قد ذكر في قصة هاروت وماروت قول ملكين: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهما يعلمان ما يعلمان. لا يمكن أن يقول ذلك النبي، وقطعا لم يقل، بل أخبر النبي أن من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر زاد حسب زيادته من ذلك التعلم. وقد قيل على النبي عليه الصلاة والسلام وقيل: ولكن عند الله تجتمع الخصوم، والله سبحانه سوف يحاسب من مات على الإساءة ولم يتب إلى الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة